الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثاره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مع اللقاء الثالث من لقاءات شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وكنا قد تكلمنا عن بعض المقدمات في المرة الماضية أو التي قبلها، وقرأنا مقدمة العقيدة، وكنا قد وقفنا عند قوله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وشرحنا هذه الجملة ووقفنا عندها. كان مما اعترض على شيخ الإسلام في هذه العقيدة قوله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. الفرقة الناجية، المخالفون لشيخ الإسلام اعترضوا عليه في هذه الجملة. لماذا؟ لأنه بيقول العقيدة دي بتاعت مين؟ الفرقة الناجية، صح كده؟ طب معنى كده ان اللي خالفها يبقى ايه؟ مش هيبقى ناجي. هم فهموا كده يعني ايه، فسيكون من اهل الايه، سيكون من اهل النار. واضح؟ الشيخ رد عليهم يقول: قال الشيخ في مناظرته لمن اعترض نعته لاهل السنة بانهم الفرقة الناجية، وزعم انه اذا كان هذا قول الفرقة الناجية خرج عن ذلك من لم يقل ذلك من المتكلمين. يبقى الجماعة المتكلمين من الفلاسفة والأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم، يبقى دول كده مش داخلين في ايه، في اهل السنة ولا في الفرقة الايه الناجية. يقول الشيخ: قال الشيخ قلت لهم: وليس كل من خالفني في شيء من هذا يكون هالكا. قال مش كل حد يخالفني في أي مسألة من المسائل معنى ذلك أنه هو يكون هالك. يقول: فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطاياه. انظر بقى إلى سلامة صدر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وسعة علمه وأفقه. فبقول لك مش كل واحد هيخالفني في مسألة عقدية هعمل إيه؟ هكفره وهخرجه من الملة ومن السنة ومن الدين، خلاص. ممكن يكون مخالف للعقيدة الصحيحة في الجزئية الفلانية، ولكن ليس معنى ذلك أنه كافرا، أو ليس معنى ذلك أنه لن ينجو في الآخرة. لا، الآخرة قائمة على إيه؟ حسنات وإيه؟ وسيئات. فهو خد أعصد البدعة دي مثلا وليكن إيه؟ 1000 سيئة، ممكن يكون هو عمل مثلا أعمال أخرى إيه؟ أو حسنات تمحو هذه الإيه؟ السيئات. وقد يكون مجتهدا، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. طب وأصاب؟ له أجران. يعني قد يكون المخالف لك في مسألة عقدية أو فقهية مخطئ لكن مأجور. ليه؟ إذا كان هو أهل للإجتهاد، بخلاف واحد بقى إيه؟ ما يعرفش الألف من الكوز الضرة وجاي يقول لك إيه؟ هم رجال ونحن رجال، إسلام بحير وإبراهيم عيسى والجماعة دول، لا دول حاجة تانية. واخدين بالنا؟ يقول ايه؟ يقول: فان المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطاياه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم عليه الحجة. يقول لك ممكن هو ما يكونش وصل له ايه، دليل او حجة. لان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، عشان يبقى إيه؟ عشان يسمع كلام ربنا ويتبقى الحجة إيه؟ قائمة عليه. فممكن بعضهم ممكن ما تكونش الحجة يعني أقيمت عليهم، لم يبلغوا الإيه؟ الدليل. يقول: وقد يكون له من الحسنات جزاكم الله خير ما يمحو الله به سيئاته. ممكن زي ما قلنا ممكن يكون عنده حسنات تغلب الايه السيئات. واذا وطبعا ده كله ايه يعني اذا لم يكن مجتهدا ومش متأول ومش قائم عليه الحجة. واخدين بالنا؟ لان ممكن ايه تكون قائم عليه الحجة والمسألة مسألة كفرية، فده ايه، لا لا ده خارج الايه النزاع بقى خارج الكلام ده. يعني مفيش واحد يكفر بالله وبعدين نيجي نقول له ايه ما قد يكون له حسنات محية، واحد بيصحح عبادة مثلا الاوثان او يصحح او يقول بان الله ثالث ثلاث او يصحح من يقول بذلك، يقول لك اما انا عن نفسي بعبد ايه اله واحد. لكن برضو اللي بيقول عزير ابن الله برضو ايه وجهة نظر وكلامه صح برضو، واللي بيعبد عيسى برضو او بيقول ربنا ثالث ثلاثة، كلنا بنعبد رب واحد. ويصحح ايه الاديان مثلا المخالفة لدين الاسلام او الشرائع المخالفة لايه او العقائد الفاسدة الباطلة. فلا ده حاجة ده خارج النزاع، ده بقى ان شاء الله يقعد ليل ونهار ايه يعبد ربنا، ده مش نفع عمل. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. تمام. يقول واذا كانت الفاظ الوعيد المتناولة لا يجب ان يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى، بل موجب الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد. بيقول أنا معنى كلامي إلا هيعتقد بالكلام ده ناجي. طب المخالف بقى لي الله أعلم بقى بحاله طالما لم يتبين لي إيه أمره. إذا كان مجتهد فهو إيه قد يكون معذور، إذا كان له حسنات ناحية لو المخالفة بتاعته ما وصلتش للكفر الأكبر أو الشرك الأكبر يعني قد يعني يغفر الله عز وجل له إلى آخر ذلك. يقول إيه ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا، ممكن يكون ناجي لأي سبب من الأسباب التي ذكرناها أو غيرها، وقد لا يكون ناجيا كما يقال من صمت نجا. فأنا مش إيه أنا مش موكل إن أنا أو مش مخول لي إن أنا أصدر الأحكام على الأعيان، عشان الجماعة اللي هم عندهم هوس بالتكفير ممكن يكون عنده أصول يعني إلى حد ما صحيح، بس عنده برضو خلل في جزئية التطبيق. فما يغركش الإيه المنظر والشكل إن هو سلفي ولا مأثر الثوب بتاعه ومربي اللحية ويقول قال الله وقال الرسول وقال الإمام أحمد بن حنبل وقال مالك والليث والأوزاع وسفيان وبس عنده خلل. فطوب الأرض عمال يكفر المعذور زي غير المعذور، اللي مقام عليه الحجة زي اللي مش مقام عليه الحجة، كله زي بعضه عنده. وده صنف موجود وبدأ ينتشر بين أوساط الإيه الشباب الآن. فكان هذا رد شيخ الإسلام على قوله الإيه الفرقة الإيه النجية. كذلك لنا تعليق على قوله فهذا اعتقاد الفرقة النجية المنصورة إلى قيام الساعة. من هم بقى؟ هو قال إن ده اعتقاد من أهل السنة والجماعة، صح كده؟ عاوزين نعلق على نقطة، إزاي أعرف إن فلان من أهل السنة وإمتى أخرجه من أهل السنة أو إمتى لا أنسبه إلى السنة؟ لان كثير من الناس الان يقول لك ايه بنسمع دلوقتي مثلا يقول لك الاشاعره اهل السنه ثلاث فرق، مين هم يا جماعه؟ يقول لك الاشاعره والماتريديه وايه والحنابله او فضلاء الحنابله. بتعجبني او فضلاء الحنابله، يعني في حنابله مش فضلاء مثلا؟ هو ولا الفضلاء الحنابله اللي هم على نفس منهجك، واخدين بالنا يعني؟ فالمهم بعض العلماء يضع لنا ضابط كشيخ الإسلام وغيره من العلماء كالإمام الشاطبي اللي هو الحد الفاصل بين أن يكون الإنسان من أهل السنة أو خارج نطاق أهل السنة. وبرضو زي ما أؤكد مرة أخرى مش معنى أننا خرجته من أهل السنة أنه هو كافر، تمام؟ لا، أو ممكن يكون على بدعة وليس هذا اعتقاد أهل السنة في هذه المسائل، لكن مش معنى كده أنه هو كافر أو أنه هو داخل جهنم. الشيخ الإسلام يقول والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. البدعة أو المخالفة اللي بسببها بقى أقول للرجل ده من أهل البدع أو مش من أهل السنة هي الايه البدع الكبار التي اشتهر عند السلف الصالح ان فاعلها ليس من اهل السنه، زي بدعه الخوارج اللي كفروا الصحابه وقتلوهم واستحلوا دماءهم واموالهم، زي بدعه القدر اللي يقول لك مثلا ان ربنا لا يعلم الايه الغيب او لا يعلم وقوع الاشياء الا بعد وقوعها، ينفون علم الله السابق على وقوع الاشياء، هنتكلم فيها ان شاء الله عز وجل. ومحدش برضو سألنا عن الكلمتين دول، انا قلت المفروض ان احنا ايه فاهمين ده مستوى ايه يعني متوسط او فوق متوسط بشوي، فبأكد تاني برضو عشان لو معنا ناس اول مرة تحضر يبقى لازم تكون درست كتاب قبل كده. اسمع بقى الارشاد الى صحيح الاعتقاد الوجيز في عقيدة السلف، وصول الايمان مثلا، البداية في العقيدة اقل حاجة يعني، بحيث ان انت ما تبقاش قاعد الدنيا ايه ضلمة قدامك كده صفر يعني. والحاجات دي بفضل عز وجل موجودة ايه مسجلة وموجودة على اليوتيوب. كبدعة الخوارج والقدرية والايه الروافض مثلا، الروافض دول لو قعدت، وطبعا الروافض من ليسوا على ايه فرقة واحدة، هم فرق بس يجمعهم اشياء مثلا، لما تقعد معاهم خلاص تحس ان انت ايه يعني دين غير الدين، الامامة بقى والتقية وان الجبريل كان نازل على سيدنا علي ودول بقى غلات الايه الرافضة والكلام ده، وغلط ونزل على سيدنا محمد واللي بعد كده ومنهم الجماعة الشيعة مثلا اللي هم قاله سيدنا علي رضي الله عنه وقام بتحريقهم في زمنه، في فرق كثير، منهم الذي يعتقد بتحريف القرآن، منهم الذي يعني يكفر الصحابة خصوصا أبا بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، تمام. فلا دول مش أهل السنة، الجماعة المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، وبرضو دول إيه أصناف، في منهم غلاة وفي مرجئة فقهاء، يعني إيه برضو أصناف. مرجئة الفقهاء يعني لا يعني تبعنا، الخلاف ما بيننا وما بينه ايه قد يكون لفظيا يعني. يقول وقال رحمه الله وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا انه بدعة، اما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، واما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. يقول لك كثير من أو بعض مجتهدي السلف ربما يقعون في البدع، فما يجيش حد بقى يحتج علي يقول لي إيه اسمعنا ما بتبدع فلان وما بتبدعش فلان، طب ما ده عمل نفس البدع. أقول له فرق بين المجتهد وغير المجتهد، فرق بين من أصوله سنية خالصة ثم أخطأ في فرع باجتهاد أو لم تبلغه النصوص أو كان متأول، بخلاف الثاني اللي أنا عمال أوضح له ليل ونهار وأقول له يمين وشمال وفوق وتحت وهو برضو مصمم على إيه على في دماغه. قد يكون اعتمد على حديث ظنه صحيح، ظن صحة هذا الحديث وثبوته ونحو ذلك، وهو ليس إيه كذلك. يقول نقول أيضا هناك نقل من الشاطبي رحمه الله يوضح هذه المسألة أيضا، يقول إيه نقول وقال الشاطبي وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية، في إيه بقى؟ في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة. امتى اعتبر ان دي فرقة مخالفة؟ لما تخالف في اصل كلي، هترتب عليه مشاكل كبيرة، زي مثلا الفرق المخالفة لنا في قضية توحيد العبادة او اللي هو توحيد الالهية او الالوهية، اللي هو عندهم يجوز لك انك انت تستغيث بالميت، يجوز لك انك تطلب من الولي الفلاني الشفاء والنفع والضر والرزق وكل حاجة، ويجوز لك الاستغاثة بالغائبين، يجوز لك السجود للموتى والمقبورين، يجوز لك الطواف حول القبور. فده خالف فين؟ فأصل كل قاعدة كلية، ما خالفش مثلا ايه هي البسملة نقرأها سرا ولا جهرا قبل الفاتحة في الصلاة، الصلاة الجهرية مثلا، ما خالفش مثلا في البسملة قبل الوضوء مستحبة ولا واجبة، ما خالفش سبحان ربي العظيم هو بيقول واجب وانا بقول مستحب، ما خالفش مثلا في مسألة الطلاق في الحيض يقع ولا لا يقع، دي كلها مسائل ايه فرعية، لكن يجي يخالف في اصل كلي فدي تبقى ايه دي مشكلة. خالف مثلا في القضية زي قضية الأسماء والصفات التي نحن بصدد الحديث عنها، هذه مشكلة كبيرة، لأن توحيد الأسماء والصفات بيشكل بالنسبة إلينا إيه؟ يعني ثلث التوحيد، ثلث التوحيد، وإن شئت خليته كل التوحيد أصلا. يقول لا في جزئي إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفروع الشاذ، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا. مخالفات الفرعية دي مش هينتج عنها إيه مخالفات يعني كبيرة ينشأ بسببها إن لا ده دول اسمهم أشاعرة ودول بقوا ماتوريدية ودول معتزلة ودول بقوا قدرية ودول بقوا خوارج، لا. والذي يحمل الخلاف الجزئي أو الفرعيات يعاملها معاملة الأصول فعنده خلل، عنده مشكلة منهجية لابد أن يعالجها. فهو يقول لك مش عارف إيه، لا أصل فلان بيقول لك النزول على الركبة مش سن، واللي بينزل على ركبته ده مبتدع، النزول على الإيدين، والشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله رحمه الله رحمة واسعة وطيبة ثراء له بحث مش عارف إيه نهي الصحبة عن النزول بالركبة والكلام ده، وأنا قرأت الكتاب والأحاديث ودول مبتدع. هم حيلك يا عم، ده أنت لو نزلت على دماغك الصلاة صحيحة مش على ركبتك ولا إيديك، عند انزل بس انت وربنا يسهل خلاص، انت تبين لك الايه صحه القول ده خلاص مفيش مشكله، لكن لا تحجر واسعا. هو المخالف ليك مجتهد ولا راجل بياع بطيخ؟ مناسبه الصيف بقى مجتهد صح كده، مش المخالف ليك مجتهد وعنده ادوات الاجتهاد وعنده اليه الاجتهاد وسمع اللي انت بتقوله ده وعرفه والادله اللي انت بتستدل بها دي كانت عنده اصلا، ورغم ذلك ايه خالف ذلك كله لايه؟ لقرينة مثلا يراها او لايه شيء لقاعدة معينة او لشيء يرجحه. فاحنا احيانا بيبقى عندنا خلل في قضية الايه التعامل بقى مع الايه المخالف. واحد مثلا يخالف الـ اخوان بعض اخوانه مثلا في مسألة سياسية ويبدأ يبدع ويفسق ويكفر عليه، يا عم يعملوا ما يعملوش راحوا ما راحوش، هو اصل من اصول الدين اللي انت بتتكلم فيه ده؟ لا، فضلا بقى عن انه هو يكون بيتكلم في المسألة ومش متصور اصلا هي دي مسألة تبع الفروع ولا تبع الاصول. فساعات بعضنا يأخذ مسألة هي من المسائل الفرعية ويخليها اصل، كأنها مثلا ايمان بالله، كأنها إيمان بالملائكة، كأنها إيمان بالقدر، ويبدأ بأي عامل المخالف إيه عليه بناء على إيه على هذا التصور الفاسد. يقول وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكليات، لأن الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل، وشاذها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا باب دون باب. مشكلة الكليات ايه بقى؟ الكليات لما تخالف في اصل كلي او في اصلين او ثلاثة من الاصول الكلية، كل اصل كلي اصلا تحته ايه؟ تحته يجي 20-100 مسألة. وكذلك بعض العلماء يقول لو خالف في عدد كبير من الجزئيات يعود على الاصول او بعض الاصول بالنقد، كان ذلك خارج عن نطاق اهل السنة، ما كانش لا يعتبر من اهل السنة. يعني مثلا ايه رأيك يا مولانا في اعفاء اللحية؟ ده كان العرب هم اللي بيربوه، باللحية دي مش من الدين. ايه رأيك يا سيدنا في النقاب؟ النقاب ده اصلا عادة يهودية خلاص، وشوية لما نضغط عليه لا دي عادة الجماعة بتوع شبه الجزيرة العربية وهو مستورد من هناك خلاص. ايه حكم الربا والكلام ده؟ لا لا لا، الربا بتاع البنوك ده حلال، وكل وثلاث ارباع المحرمات عنده تبقى ايه، ويجوز التضحيه بديك، ويجوز انك تبيع الخمر خلاص يا عم الصخرة النبي لعن فيها 10 الحامل والمحمول إليه والشاري والبيع والشارب والسق كله يعني، واللي ده كان ناقص في الحديث يقول واللي يبص لها. لا لا لا لا، يجوز انك تبيع الخمر والكلام ده بس اهم حاجه ما تشربهاش، واللي يقول لا ان ينفع تبيعها لغير المسلمين وهكذا. ماسك بقى في كل ايه، في كل باب من ابواب الشريعه عنده مخالفات فرعيه بالجمله، فده كده صاحب هوى، صاحب ده مبتدع. ما تجيش تقول لي بس ايه عقيدته في القدر مظبوط، بس عقيدته في الرسل مظبوط. ايوه بس منهجه العام اللي بيتعامل بيه مع نصوص الشريعه يعود على احكام شرعيه بالبطلان كثيره جدا، مش مجرد ان هو بيخالفني في مساله وخلاص. انا الربا عندي ربا نسيئه وعندي ادله على كده، بس ربا الفضل ده مش ربا وخلصنا على كده. ده في كل حته ايه له مشكله، عامل مشكله زي ايه سعد الدين الهلالي كده. عرفنا ايه الاصل او الضابط ان انا اعتبر فلان من اهل السنة او خارج عن اهل السنة. طيب نكمل. يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: ومن الايمان بالله، وقفنا هنا صح ولا لا؟ ومن الايمان بالله اهل السنة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. يقول وهو الإيمان، إيه بقى اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ يقول وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. بدأ بالإيمان بالله. الإيمان معناه التصديق، بعض العلماء يقول أن معناه في اللغة التصديق، وبعضهم يقول لا، الإيمان معناه الإقرار، او هتقول التصديق، تقول التصديق المستلزم للاقرار. ايه الفرق؟ قال لك انا ممكن ابقى مؤمن، اي يعني مصدق ان في اله بس ما بعبدوش، لا اقر له بالعباده، كده بقى انا مؤمن. انا مش مؤمن كده، فهمنا الفرق؟ طيب لو حد من اهل السنه بيقول الايمان هو التصديق، وعارفين رجل عالم ومن اهل السنة ورد عن العالم الفلاني او الامام الفلاني انه بيقول ان الايمان هو التصديق، يبقى معناه الايمان، يبقى معناه التصديق الايه المستلزم لايه للاقرار، مش مجرد الايه التصديق. انا مصدق زي النصارى كده، انا مصدق ان محمد رسول، بس ليه كنت للعرب لكن مش لين. تمام. فالإيمان هو في اللغة معناه الايه التصديق او الاقرار او التصديق المستلزم للاقرار، وده التعريف الايه الادق، ان هو نعرفه بالايه بالاقرار، لان الاقرار يتضمن شيئا زائدا على مجرد الايه التصديق. هو الإيمان بالله، والإيمان بالله يعني نحن نعتقد ان الإيمان بالله نقسمه تقسيم اصطلاحي، وهو الإيمان ب ربوبية الله عز وجل، والإيمان بإلهيته، والإيمان بإيه؟ بأسمائه وصفاته. الإيمان بالربوبية هو أن توحد الله عز وجل في أفعاله. إيه هي أفعال الرب؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع، كل دي أفعال ربنا. يبقى ما ينفعش أشرك أحد مع الله في هذه الأفعال، ما ينفعش، لا يصح أن أنا أقول أن هناك من يخلق مع الله، أن هناك من يرزق مع الله، أن هناك من يشفي مع الله، أن هناك من ينفع ويضر مع الله، ما فيش الكلام ده. يبقى الأفعال التي يختص بها الله، الأفعال اللي يختص بها الله عز وجل، الأفعال دي لا يجوز لي أن أشرك فيها مع الله أحد أو شيء. ده معنى باختصار شديد الإيمان بإيه؟ بربوبية الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالإلهية هو توحيد الله عز وجل بأفعال الإيه؟ العباد. يبقى توحيد الربوبية توحيد الله عز وجل بأفعاله، هو بأفعال الرب. أما توحيد الإلهية توحيد الرب أو توحيد الإله بأفعال من؟ العباد. يعني إيه هي أفعال العباد؟ الصلاة والصيام والذكر والدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، فكل دي أتوجه بها إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. يبقى ما ينفعش أنذر لغير الله، ولا أذبح لغير الله، ولا أحج لغير الله، ولا أنفق ليقل جواد أو أنفق لغير الله، تكون النفقة بتاعت الإيه؟ ابتغاء وجه الله عز وجل. وصلاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات والذي سيتكلم عنه بعد قليل. وطبعا هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي. نقطة مهمة عاوزين نريد أن ننبه عليه، تقسيم أعلوا صوتكم شوي، اصطلاحي. يعني إيه تقسيم اصطلاحي؟ نعم لا ترتب عليه. تقسيم اصطلاحي يعني العلماء باختصار شديد بينظروا المسألة توحيد الإيمان بالله أو توحيد ربنا سبحانه وتعالى، قضية الإيمان بالله، فيبصوا في النصوص الشرعية القرآن والسنة فيلاقوها بتتكلم عن الثلاث قضايا دول، فيروحوا مطلعين الثلاث قضايا دول في هيئة عناوين. بيعملوا الكلام ده ليه؟ تسهيلا للدراسة أو تسهيلا للفهم، بس كده باختصار شديد جدا. عشان ايه؟ يجي يقول لك الأشعرة تقسيم التوحيد الى ثلاثة اقسام بدعة. نقول له ايه اللي عبعيد؟ قرأت الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله توحيد نعم ربوبية ألوهية، انت اللي بتحمد ربنا صح؟ يبقى بتحمد ربنا، مش احنا لسه بنقول كل عملك لله، خلاص يبقى ألوهية. رب العالمين ربوبية، ها إياك نعبد برضو ألوهية وإياك نستعين. طيب والرحمن الرحيم قبلها أسماء وصفات، بس أدي الفاتحة اللي هي أول 3-4 آيات في في المصحف. كل القرآن بقى ماشي عن نسق هذا، ما فيش آية من آيات التوحيد هتخرج عن الثلاثة دول. يا إما تلاقيها بتتكلم ده ربكم خلاص، وهو الخالق والرازق، وهو اللي بينفع ويضر، وهو اللي بينجيكم من ظلمات البر والبحر، وهو اللي بيخلق، وهو اللي بيحيي ويميت، وهو الذي خلق السماوات والأرض. تمام كده؟ كل ده ربوبية. أو عملوا لك اعبدوا ربكم وأقيموا الصلاة وقوموا لله قانتين، ادعوا الله مخلصين، فكل عمل لك كل العبادات تصرف ادي الألوهية. او عمل وهو العزيز الحكيم وهو السميع البصير وهو الغفور الودود، وكل اسماء وصفات. لو لقيت القرآن في اقسام غير الثلاثة دول هاتوا خلاص. لو او بخلاف ذلك بقى، عشان يكون المعنى ادق وصحيح، بخلاف ذلك هاتوا. قول لي ما فيش حاجة اسمها توحيد ربوبية، قول لي ما فيش حاجة اسمها توحيد ألوهية براحة، قول لي ما فيش حاجة اسمها توحيد أسماء وصفات. والفصل بيننا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ طيب احنا التقسيم اللي قسمناه تقسيم، قلنا تقسيم اصطلاحي. تقسيم اصطلاحي يعني اتفق علماء الشريعة عليه. هذا التقسيم لم يكن من اختراع شيخ الإسلام ابن تيمية كما يزعم مخالفه، أو ليس من اختراع الإمام محمد بن عبد الوهاب، إنما سبقه إلى ذلك الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف وابن مندة والإمام الطحاوي وغيرهم من العلماء. بس أصحابنا ربنا يكرمنا ويكرمهم ويهدينا ويهدهم ما بيقرأوش يعني، وكان فيه نصوص لذلك بقى ارجع القضية الكتاب توحيد الشبهات المبتدعة في توحيد العبادة، ذكرنا القضية دي بقى بالتفصيل. طيب واحد جه خلى توحيد الإيمان بالله 4 أقسام، ما عنديش مشكلة، خلى 5 أقسام ما فيش مشكلة، خلى قسمين ما فيش مشكلة، المهم ان هو يكون شامل للربوبية والألوهية والأسماء والصفات اللي هم جايين في القرآن وجيهم وأتوا أيضا في السنة. ما توقع عليك مثلا زي الصوفية والأشاعرة توحيد الألوهية، ما عندهمش حاجة اسمها شرك في في الألوهية. فلو انت سجدت لغير الله، دعيت غير الله، نذرت لغير الله، ذبحت لغير الله، كل ده مش شرك. ليه؟ ما هو توحيد الألوهية ده عندهم ساقط. فتوحيد الربوبية وما يضده، الألوهية وما يضدها، الأسماء والصفات وما يضده، يبقى عندنا في شرك فين؟ في الربوبية، وعندنا شرك فين؟ في الألوهية، وعندنا شرك فين؟ في الأسماء والصفات. طيب أنت وقعت الأسماء والصفات أصلا، هيبقى في شرك فيها؟ ما أنت ده أنت وقعت القسم كله. تمام. يقول وملائكته، والملائكة نؤمن بوجودهم ونصدق بوجودهم وأنهم مخلوقون من النور ولهم وظائف، منهم الموكل بالقطر والموكل بقبض الأرواح والموكل بتسجيل الأرزاق ونحو تسجيل كتابة الأعمال على العباد، ومنهم الموكل بالجنة والموكل بالنار وغيرها من من الأعمال. ونؤمن بأنهم مجبولون على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم، وغيرها من المسائل التي نتناولها أو تناولناها قبل ذلك في باب الإيمان بالملائكة. ثم الإيمان بالكتب، فنحن نصدق بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وأن هذه الكتب كانت هدى ونور لأقوامها في زمنهم، ثم إلى أن حرفها قومها فأصبحت فيها الحق وفيها الباطل. وهذه الكتب انقرضت الآن، لم يتبقى إلا أثارة من التوراة أو الإنجيل، وأغلبه أو كثير منه محرف. هذه عقيدتنا في ذلك، وذكر الله عز وجل ذلك تفصيلا وإجمالا في القرآن الكريم. فنؤمن بما وصلنا إلينا، بما وصل إلينا. يعني احنا عارفين ان في كتاب اسمه التوراة، يبقى انا كمسلم فرض علي ان انا اكون مؤمن بالتوراة. لو واحد جه لي يقول لي لا انا ما بؤمنش بالتوراة لانها محرفة، يا عم انا ماليش دعوة بالمحرفة، انا اؤمن ان ربنا نزل التوراة على سيدنا موسى عليه السلام، اؤمن بالانجيل اللي نزله على سيدنا عيسى، مؤمن بالزبور، مؤمن بصحف موسى، مؤمن بغيرها بالقرآن. تمام كده. يبقى كل ما وصلني العلم به انا مؤمن به. ونؤمن طبعا بان القرآن هو خاتم الكتب، هذه الكتب، وتكفل الله عز وجل بحفظه، وهو الكتاب الخاتم ناسخ لما قبله وغير ذلك. ونؤمن بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى خلقه، فنؤمن بأنهم بشر، صفاتهم كصفات البشر، اصطفاهم الله عز وجل من بين البشر وفضلهم بالرسالة، هم الواسطة بين الله عز وجل وخلقه في تبليغ الرسالة، في تبليغ الرسالة. ونؤمن بجميع من بلغنا اسمه، ونؤمن بهم إجمالا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. طب أنا بلغني أن في رسول اسمه شعيب، أنا مؤمن به. طب واحد مش مؤمن بشعيب لأنه هو ما بلغش شعيب مثلا، يكفر هو؟ لا، هو مؤمن، هو بقول لك أنا مؤمن بكل الرسل، ما بلغوش بقى أن شعيب ده رسول أصلا، هنفترض ذلك يعني، ما يكفرش، ما هو كده كده بيؤمن بهم جميعا. لكن انت بلغك مثلا ان رسول اسمه موسى او ابراهيم او يحيى او نحو ذلك، ما ينفعش ساعتها تيجي تقول لي لا انا مش مؤمن به. تمام كده. وصلنا لايه؟ ماشي. ثم الايمان بالبعث والقيامة وما فيها من اعمال، وستأتي معنا. وكذلك الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره، وسوف نتناوله في موضعه إن شاء الله عز وجل. ثم يبدأ المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، نعم، يقول ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. بدأ المؤلف يذكر قسم من أقسام التوحيد، ولذلك يقول ومن الإيمان بالله، ومن هنا تبعيضية، لأن الإيمان بالله ذكرنا أنه يشمل الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. يقول ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا أنهم يؤمنون بأسماء الله عز وجل وصفاته التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، والتي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وينفون عنه ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول قاعدة معنا هنا أننا الأسماء، باب الأسماء والصفات، باب توقيفي، باب ايه؟ توقيفي، يعني نعتمد فيها على النقل، نعتمد فيها على الأدلة الشرعية من كتاب أو سنة لا مدخل فيه للعقل. ما ينفعش ربنا يقول لي بل يداه مبسوطتان أقول لا لا، ما ينفعش نثبت اليدين لله. ليه يا حاج؟ قال لك أصلا أنا لو أثبتت اليدين هبقى بشبه ربنا، أو لأي علة أخرى أصل، أو يقول لك لا العقل لا يقبل ذلك. ما يخصنيش العقل ده، أما يبقى أنا بتكلم أنا وإنت في درهم ودينار وعربية وشقة وكلام ده، لكن في دين ده وحي. أين كان عقلك قبل نزول الوحي؟ أين كان عقلك قبل ورود الوحي إليك؟ كان فين عقل؟ ما اختار عليناش ليه بقى دين وعرفنا بالإلهية والربوبية والأسماء والصفات والصح والغلط والحلال والحرام؟ تقدر كنت تشرح حاجة قبل ما يأتي لك نبأ عن الله عز وجل أو رسوله؟ أو رسوله تقدر تقول لي مثلا الطعام الفلاني حلال والطعام الفلاني حرام من دماغك؟ أحد يقدر؟ لا مخالفين ولا غير مخالفين، محدش يقدر. طيب إشمعنى جيت في باب الأسماء والصفات رحت مقدم الإيه؟ العقل. إذا كان أنت في الحلال والحرام اللي هو أنت يعني في إمكانية أن أنت تستعمل عقلك في الاستنباط، في الاستنباط بس، مش أنك أنت تنشئ حكم شرعي جديد. ما ينفعش نقول مثلا إيه الرز البسمتي ده اللي هو الطويل الأصفر ده إيه ده لا يجوز أكله. ليه يا عم الحج؟ والله عشان ممكن يقف في الزور ويموت الإنسان ولا ضرر ولا ضرار. ما ينفعش، ما ينفعش أنا إيه، لكن أنا بقى إيه ينفع مثلا النبات الفلاني ده مسكر ولا مش مسكر؟ انا عند اصل ان الاسكار ايه المسكر محرم. طيب جزء الطيب بقى دي تدخل بقى نديها حكم الخمر ولا زي بقيه التوابل؟ عليك يشتغل هنا بقى وتقعد ايه تجيب النصوص والقواعد وتقول هي مسكرة ولا مش مسكرة، واللي يقول لك اي لا ده مسكرة وما اسكر قليله فكثيره حرام. ماشي العقل بيديك بقى فرصة انك انت تستنبط من الايات والاحاديث وتفهم وتحط القواعد والاصول على بعضها وتخرج بحكم في النهاية، لكن ابتداء انت ينفع تقول المسكر حرام من دماغك قبل ورود الشرع؟ ينفعش. ينفع تقول ده الزواج من بنت العم حلال او حرام من دماغك؟ ما ينفعش. قبل ورود الشرع ما ينفعش احلل ولا حرم بمزاجي، ده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه بعد ورود الشرع اهو، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ربنا ما قالش ان ده حلال وده حرام، انت كيف تحلل ما حرمه او تحرم ما حلله؟ واضح؟ فبنقول ده باب عقدي صرف محض توقيف. وهذه القاعدة يعني ممكن بقى تكتبوا قاعدة كده لا يتجاوز القرآن والحديث في باب الأسماء والصفات، ودي تبقى القاعدة الأولى معنا في هذا الايه في هذه القضية. طيب وشيخ الإسلام لما برضو جم يكلموه في هذا في هذه في في هذه في المناظرة كان بيقول لهم فقلت أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. بيقولوا بقى انت مش المفروض حنبلي فتجيب بقى عاوزين اعتقاد احمد بن حنبل، فقولوا الاعتقاد ما بيتخذش لعني ولا عن احمد ولا مالك ولا الشافعي، امال بيتاخد عن مين؟ عن الله ورسوله بس. تمام كده، احنا مجرد نقلة للعلم، مفسرين او موضحين للجاهل مثلا ان كان عالما. طيب القاعدة هذه التي ذكرها ابن تيمية في الوسطية هل انشأها من يعني ذهنه او من رأسه ام تكلم بها السلف قبل ابن تيمية؟ تكلم بها السلف كثيرا قبل شيخ الاسلام ابن تيمية. وشيخ الاسلام لما تطلع في الكتب المطولة او اللي فيها يعني تفصيل والكلام ده لا تجده الا ويتكلم قل قال فلان قال علم من السلف، يقول لك حتى الاشعرة بينقل عن ائمتهم المتقدمين والصوفية بينقل عنه في هذا الايه في هذا الباب فتعالوا بقى كده نقرأ كلاما، لأن هم بيتهمون إن إيه إن ابن تيمية ده هو اللي مخترع قضية الاعتقاد في الأسماء والصفات اللي انتوا عليه ده، شغل التشبيه والتجسيم ده إيه ده انتوا مؤلفين، وابن تيمية هو اللي جابه وبعدين نشره محمد بن عبد الوهاب وبعد كده السلفيين بقى اللي هم إيه موجودين دلوقتي. طيب تعالوا كده نشوف الناس اللي هي قبل ابن تيمية ما يتولد بسبع قرون وبخمس قرون وبست قرون كانوا بيقولوا ايه. تعالوا مثلا كده نقرأ كلام الامام احمد رحمه الله، ده مش عندكم طبعا او ما عرفش الطبع اللي معاكم فيه ايه، دي نقولات انا جايبها من ايه من كتب اخرى يعني. قال الامام احمد رحمه الله، ذكر هذا الاثر او هذا الكلام الامام ابن بطة العكبري رحمه الله في كتاب الابان، نعبد الله بصفاته كما وصف به نفسه، قد أجمل الصفة لنفسه، وهنقول يعني إيه قد أجمل الصفة لما نطلع قدام شوي، ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه كما وصف أي الله عز وجل، ولا نتعدى أو ولا يتعدى ذلك. من اللي قال الكلام ده؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قبل ابن تيمية ما يشوف النور ولا أجداد ابن تيمية ما أصلا ما كانوش يتولد. تمام؟ طيب تعالى شوف الإمام البربهاري رحمه الله، إمام أهل السنة في عصر ده، كان ميت سنة 329 هجري ومولود في القرن الإيه التالي. تمام كده؟ تعال شوف بيقول يعني قبل شيخ الإسلام، هو تاريخ الوفاة بتاعه 329 من الهجر، يعني قبل ما شيخ الإسلام ما يتولد بكم قرن؟ بثلاث قرون وشوي. يقول إيه؟ واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث وهو بدعة وضلالة. الخوض بقى في كيفية أسماء الله والتعمق، طب هو قاعد على العرش ولا واقف؟ طب هو لما بينزل إلى السماء الدنيا نازل وسايب العرش فوق ولا؟ كلام ده كله لم يتكلم به الرسول ولا الصحابة. تمام؟ طب السلف ليه تكلموا في الكلام ده؟ ردا على أهل البدع لم ينشئوه، يعني ما فيش حد أبدا من السلف يتكلم في الكلام ده، هو اللي ابتدأ الكلام فيه وقال نصف الله بما وصف به نفسه، ما اتكلموش بالكلام ده خالص إلا لما ظهرت الايه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وإيه وغيره. يقول ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني يريد أن إيه أنا بس أثبت الأسماء والصفات ولكن من غير تشبيه ولا إيه ولا تمثيل، يعني لأن هو يقول لك أنت لو أثبتت الصفات يبقى كده أنت بتعمل إيه، بتشبه الله بخلقه أو بتمثله بإيه بمخلوقات. فهو يقول لهم لا، أنا أثبت الأسماء والصفات بدون تشبيه وبدون تمثيل. تمام كده؟ طيب الإمام عبد الرحمن بن قاسم العتقي متوفى سنة 91 و 191 فوق خالص هو في القرن الإيه الأول والثاني الثاني من علماء القرن الإيه الثاني، يقول لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن. الإمام عبد العزيز الكناني الذي ناظر بشر المريسي متوفى سنة 240 قبل ابن تيمية ما يشوف النور بكام قرن؟ بأربع قرون وأكثر من أربعة قرون. يقول نعم إن على الناس جميعا أن يثبتوا ما أثبت الله وينفوا ما نفى الله ويمسكوا عما أمسك الله عنه. اللي يثبته أنا بثبته، اللي ربنا ما يتكلمش فيه أنا ما أتكلمش فيه، اللي ربنا ينفيه أنا أنفيه. الإمام أبو بكر الإسماعيلي إمام أهل السنة في عصره متوفى سنة 371 من الهجرة، ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، أي بتكلم عن اعتقاد أهل السنة، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفها بها نبيه صلى الله عليه وسلم. موجود الأثر هذا في العلو للإمام الذهبي والسير وذم التأويل لابن قدامة والأربعين في صفات رب العالمين. عندي نقولات كثيرة، كفاية كده ولا نقول كمان؟ نقول كمان. يقول إيه؟ تعالى بقى عمرو بن عثمان المكي الإمام شيخ لسان ابن تيمية بينقل عنه في كتاب الحموية، وده كان من مشايخ الصوفية، ده متوفى سنة 297، يعني أجداد شيخ الإسلام ما كانوش يتولدوا. بيقول لك إيه؟ فلا تذهب في أحد الجانبين، طبعا بنقل الموطن الشاهد، يعني لا معطلا ولا مشبها. لا معطلا يعني إيه؟ التعطيل هو النفي، الناس اللي بتنفي أسماء الله، ولا مشبها. وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه. هو أخبر عن نفسه في القرآن بكذا، قال لك وقف عند الخبر بس، سلم مسلما، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. ما تقعدش بقى تغوص وتلغوص وتقول لي اصل انا لو اثبتت كذا يبقى معناه كذا، اصل ما وادي راجل من مشايخ الايه الصوفيه في زمنه، واحنا طبعا عارفين ان ايه متقدمي الصوفيه غير ايه، مش زي المتاخرين دول، دول كانوا حاجه تاني، دول كانوا على مستوى عالي في العباد، رغم ان كان عندهم شده في قضيه التعبد واللي هي ربما تكون فيها مخالفه في الظاهر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم الناس دول ما كانوش بايه بيعتمدوا بقى على الكشف والوجد والذوق والرؤى والمنامات وما فيش الكلام ده. عشان كده بعض الناس لما احيانا يقول لك ايه ده، بص ده شيخ الاسلام بعمال بيثني على الصوفيه، اما هو بيتكلم على الصوفيه الاوائل، فدول كانوا ائمه في الزهد والتصوف والسلوك والعمل، ما كانش فيهم حد ان هو يتجاسر ويتجرأ ويقول لك انا اخالف كلام النبي، يا عم ربنا بيقول كذا، لا لا انا بيجي لي انا بكلم ربنا. انت عاوز تكهرب من دماغك، انت عاوز تروح العباسيه، ده عاوز كهربا عشان دماغه تتظبط، تقول لك يلا يا عم قوم، الراجل بيقول قد قامت الصلاه، يقول لك لا انا صليت في الحرم، صليت في الحرم، انت جدع متلقح جنبنا، هو رحت الحرم وجيت امتى؟ لا انا روح صليت هناك ورجع خلاص. اتفضل. نناقشها ان شاء الله عز وجل في نهاية المبحث. اخونا بيقول ايه؟ دعوة ان الاكثرية او ان اكثر العلماء كانوا على مذهب الاشاعرة، وبالتالي هو ده منهج اهل السنة والجماعة. طبعا دي دعوة باطلة، يعني ايه جملة وتفصيلا، وقد رد عليها اهل السنة كثيرا في كتبهم. الكلام يكفي فقط بطلان، يعني احنا ان شاء الله بقى هنتكلم عن الحتة دي بالتفصيل بس بعدين، بس جملة كده كانوا فين الاشاعرة امام اهل السنة اللي احنا عمالين نتكلم عليهم دول؟ الأشعار اللي هم بيقولوا احنا اتباع الحسن، ابو الحسن الاشعري، ابو الحسن الاشعري رجع عن الكلام ده، الجويني رجع، الغزالي ندم، الكرابيسي ابو الوليد الكرابيسي، الناس دول كانوا من أئمة الكلام، يجيب عياله عشان يقول له ايه رايك يا جدعان فيا، عارفين يقول انت اعلم اهل زمانك بالكلام، يقول لهم كله بلح باختصار كده يعني، ونبقى ننقل ايه اقوالهم بالنص ان شاء الله في موضعه تمام كده. فدول أئمة الكلام، بيقولك الكلام ده ما طلعش أي امرأة كان بيقولها، ده تقريبا الغزالي على ما أذكر كان يمر وحوله أصحابه بقى فاهم، فالغزالي في عصر هذا كان إيه حاجة يعني، مش حاجة ضخمة يعني، وكان شيخ الإسلام بيقول عنه أو معروف عنه إن هو من أذكياء العالم. الغزالي هذا كان من أذكياء العالم، بص دماغه ذرية كده كما نقول. فبعدين بيقولوا واحدة قاعدة بقى ايه دوشة وكابولة، هذا الغزالي، ايوه مين الغزالي يعني بتاع ايه ده يعني بيبيع ايه، ست غلبانة يعني خلاص زي امهاتنا كده على الفطرة والكلام ده. فقالوا لها هذا الذي اقام على وجود الله 1000 دليل، ده اللي اثبت ربنا بايه ب1000 دليل على وجود ربنا، عمال يناقش الملاح ده. قالت هذا الذي في قلبه 1000 شك، ولاجل ذلك بحث عن اجوبه لكل هذه الشكوك. هو وجود ربنا محتاج ان انا ابحث عن أدلة؟ وفي كل شيء له آيات تدل على انه الواحد او الخالق. ده انت لو نزلت عينيك لتحت هتجيب كده وانت قاعد كده هتجيب أدلة على وجود الله، رفعتها لفوق هتجيب أدلة على وجود، وانت قام لسه ما رحتش ولا جيت ما تكلمتش اصلا. لو بصيت لوشك في المراية هتجيب أدلة زي الرز على وجود الله. شعرك ده كده لما تيجي الشعراية دي مكوناتها بقى الجماعة الأطباء والدكاترة بيدونا محاضرة عن الكلام ده، يقول لك الشعراية دي مكوناتها ايه وكل مكون فيها بوظيفته ايه، ولو حصل فيه خلل ايه اللي هيحصل ومش يا حاج. فعندين نقول ايه، فكل الناس دول رجعوا في اواخر ايه حياتهم، انما انتشر المذهب الاشعري في المتأخرين. انا كده معاك اسلم ليك، وكان سبب ذلك ان هم كانوا اصحاب سلطة، هم اللي كانوا متوليين القضاء والوزارة في ازمانه. فشيء طبيعي ان شاء الله كن يعني علماني كافر، حتى ما الكافر بيمكن لمنهجه ده شيء معروف، شيء طبيعي جدا. لما علماني بيمسك الوزارة بيعمل ايه؟ بيعلمنها. لما الليبرالي بيمسك وزارة معينة بيخليها كده على نفس طب واحد برضو سني برضو هيخليها كده، واحد اشعري برضو هيخلي. اول ما الدكتور اسامة الازهري مسك الوزارة ورجل صوفي عمل ايه؟ الناس بقت طالعه في الشارع تاني يوم بعد ما مسك تاني يوم موالد وخاص، شيء طبيعي. لما يبقى معاك قوة السلطان وقوة الحكم حاجة طبيعية جدا مش محتاجة بداهة يعني. ما هو على عهد الإمام أحمد كان فيه المعتز، طيب نسبتهم كانت قد إيه لأهل السنة؟ تسمع عن كم واحد كانوا من المعتزة؟ ها عندكم خلفية؟ إيه؟ مش ما فيك 1% حتى، ما فيش 1 في 1000. لكن كان أحمد بن أبي دؤاد هو وزير المأموم، عمل إيه؟ نكل بأهل السنة تنكيلا شديد، دبحهم، اللي قتلهم قتلهم، واللي هجرهم هجرهم، واللي اتسجنوا اتسجنوا خلاص، واللي أجبرهم على القول أن ينطقوا بالقول بخلق القرآن عشان أكل عيشهم والكلام ده ما استحملوش العذاب، وده فرض، ده فرض إيه؟ ده فرض. شو ده عمل إيه في أهل السنة؟ بس كان في مكان ممكن فيه. فخلاص في فترة من الفترات انتشر هذا المذهب، تمام؟ أبو الحسن الأشعري نفسه طب ما ترجعوا إلى كتبه، ويعني غفر الله لنا ولك خلتنا نخرج عن المقصود. طب نكمل بقى إيه بعض النقلات. الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله متوفى سنة 449 عقدته إيه بينقل، خد بالك اللي هم بيتكلموا فيه ده إجماعات، دي إجماعات تمام. ويعرفون ربهم اللي هم مين؟ أهل السنة، بصفاته التي نطق بها، التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد لها له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسانه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. وغير بقى من الإيه من العلماء. ونقف عند هذا الإيه، يبقى دي القاعدة الأولى، نريد أن نقول أن الأسماء والصفات عقيدة أهل السنة والجماعة فيها السابقين لشيخ الإسلام ابن تيمية هي أن يثبتوا أو يؤمنوا بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه هي القاعدة الأولى معنا، وذكرنا بعض نقولات السلف، والنقولات عنهم كثيرة جدا، ده لازم تبقى أنت متيقنه تمام. عشان كده أنا قلت في أول محاضرة إحنا هنركز على أن إحنا ننقل عن السلف الأوائل. ليه؟ عشان ما حدش يقول لي ده ابن تيمية اللي مخترع الكلام ده، إحنا هنخلي ابن تيمية إيه للآخر. وأنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلى وأعلم.